لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل الحديث حول الوصايا النبوية، وكما تكرر قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بكل خير، وهي وصية للمؤمنين على مر الزمان عموما. وكان ذلك على وجهين أو حالين، فكانوا ربما هم يسألونه الوصية فيجيبهم إلى ذلك فيوصيهم ويوصيهم صلى الله عليه وسلم بما ينفعهم، وكان ربما ابتدرهم هو صلى الله عليه وسلم الوصية من غير سؤال منهم فيوصيهم صلوات الله وسلامه عليه بما فيه الخير وبما هو من أهم قضايا الإسلام والمسلمين. ووصية اليوم من هذا النوع الثاني، أي الذي ابتدرهم هو وابتدأهم هو صلى الله عليه وسلم فيه بوصيته. وهذه الوصية يحكيها لنا الصحابي الجليل جندب بن عبد الله رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى بخمس ليال يخطب في الناس يقول: أيها الناس، إنه كان فيكم إخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى الله عز وجل أن أتخذ غير ربي من الناس خليلا، ولو كنت متخذا خليلا من الناس لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الدين والإسلام، وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم وصى صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كان في من كان قبلكم إذا مات فيهم الأنبياء والصالحون اتخذوا على قبورهم مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد، وإني أنهاكم عن ذلك. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس ليال. قال: إنه كان في من كان قبلكم قوم إذا مات فيهم الأنبياء والصالحون اتخذوا على قبورهم مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد، أي تتخذ القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. هذه وصية في كلمتين، لكنها تحمل قضية هي أعظم قضية في الدين، ألا وهي قضية التوحيد وقضية العقيدة. فإن عقيدة المسلم هي التي ينجو بها، وتوحيد المسلم هو الذي ينجو به، والمخالفة في العقيدة والتوحيد ربما تؤدي بالعبد إلى الشرك والخلود في النار والعياذ بالله. ومن ذلك مخالفة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه، وهي وصية خطيرة عباد الله من وجهين. الوجه الأول أنها تتعلق بقضية العقيدة والتوحيد، والوجه الثاني أنها جاءت في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم، بل في آخر ساعاته صلوات الله وسلامه عليه، كما تحكي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وابن عباس في حال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته وعمره. تقول رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به الموت، جعل صلى الله عليه وسلم يغطي وجهه بخميصة له، فإذا اغتم كشفها. قالت: فقال وهو في هذه الحال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. فهذه الوصية وصية خطيرة عباد الله كما سبق، لأنها تتعلق بالعقيدة، وهي في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يكررها، بل في آخر ساعاته وأنفاسه صلى الله عليه وسلم جعل يكررها. واتخاذ القبور مساجد يكون على صورتين كما قال العلماء: إما أن يبنى فوق القبر مسجدا للرجل الصالح هذا، أو أن يتخذ قبر الرجل الصالح موضعا يتبرك فيه ويتعبد لله عنده، وكلاهما مقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذ القبور مساجد. وعبادة القبور واتخاذ القبور مساجد والغلو في الأموات الصالحين واتخاذ البقاع التي ماتوا فيها مشاهد وأضرحة عبادة شركية قديمة منذ فجر التاريخ، بدأت في زمان نبي الله نوح عليه السلام، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره في قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أتباعهم أن انصبوا على مجالسهم تصاوير، ففعلوا. فلما ماتوا وطال الأمد نسي العلم فعبدت من دون الله. أي قال لهم الشيطان: هذا الشيخ ود وهذا الولي سواع ونحو ذلك. فلما ماتوا قال لهم: اجعلوا عند هذه الأماكن التي كانوا يجلسون فيها، اجعلوا فيها مشاهد كما تسميه الشيعة والصوفية. إذا مر الولي أو جلس الولي في مكان من الأماكن يتخذونه مشهدا، وإذا مات في بقعة اتخذوا منها ضريحا، وربما أقاموا عليه مسجدا. فهذه عبادة شركية قديمة منذ فجر التاريخ، والأنبياء عليهم السلام يواجهون القبوريين الذين يشركون بالله عز وجل في هذه العبادات. ثم جاء اليهود والنصارى بعد ذلك فأحيوا هذه العبادة الشركية، عبادة اتخاذ القبور مساجد، فأحيوها. وأكثر من ذلك، وهذا ظاهر عباد الله في قصة أصحاب الكهف، فهم من بني إسرائيل، إذ قال الجهلة منهم أن اتخذوا على قبرهم مسجدا، أي اجعلوا على قبر هؤلاء الصالحين مسجدا. فأحيا اليهود والنصارى هذه العبادة الشركية التي كانت في الزمن القديم، وظلوا كذلك حتى جاء الإسلام فأمر ونهى عن هذه العبادة الشركية. ثم جاء والعياذ بالله قوم ينتسبون إلى الإسلام وهم الشيعة والصوفية، فأحيوا هذه العبادة مرة أخرى في المسلمين، وهي عبادة اتخاذ القبور مساجد والغلو في قبور الصالحين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك ولعن فاعلي ذلك. قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما سألته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وقد كانت من المهاجرين في الحبشة، قالت قد رأت كنيسة في الحبشة وحكت للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من تصاوير، أي الأصنام التي توضع على الجدران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق. ومع ذلك جاءت الشيعة والصوفية وهم ينتسبون إلى المسلمين فأحيوا هذه العبادة الشركية مع كل هذا التحذير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ومع ذلك أصروا ولا يزالون إلى يوم الناس هذا. عبادة القبور عندهم هي العبادة الأم عند الشيعة والصوفية والعياذ بالله، بل أحدثوا ووضعوا الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي كذبوا لأجل التخديم على هذه العبادة الشركية. فمن ذلك مثلا ما يزعمونه حديثا: من زار قبر الحسين بعد موته فله الجنة. هذا كذب على الله ورسوله وعلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقولون، يروونه كذبا عن الجعفر عن الباقر رحمه الله ورضي الله عنه، أحد أئمة آل البيت، يقولون قال عليه السلام: من زار قبر الحسين فله أجر 100 حجة تامة مبرورة، وله أجر 100 عمرة مقبولة. ونعوذ بالله من هذا الضلال، إن زيارة قبر الحسين عندهم أفضل من زيارة الكعبة. وهكذا تجد ذلك عند الفريقين الشيعة والصوفية، يروجون لهذه العبادة الكفرية الشركية والعياذ بالله، التي يذهب الناس عند القبور فيسألون غير الله ويدعون غير الله عز وجل، ويدعون الأموات تفريج القربات والإغاثة عند الحاجات وطلب الشفاعات والشفاء وغير ذلك. كل ذلك والعياذ بالله قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية الغالية. وانتشرت القبور والعياذ بالله في الأمة الإسلامية، وانتشرت المساجد التي فيها الأضرحة، وانتشرت المشاهد والأضرحة في الأمة الإسلامية بسبب هذين الفريقين الضالين والعياذ بالله. إنك لو طالعت الإحصائيات التي تتحدث عن الأضرحة والمشاهد في بلاد المسلمين التي يكفر بالله ويشرك بالله ليل نهار عندها، لتفجعت من ذلك. إن في بلادنا وحدها مصر 6,000 ضريح، هذه إحصائية قديمة، 6,000 ضريح، هذا هو الذي يسجل في الإحصاءات الرسمية، 6,000 ضريح في مصر وحدها. في بلد أو في مركز أو قرية صغيرة في محافظة كفر الشيخ تسمى فوه، قرية صغيرة فيها 81 ضريحا، وهي قرية صغيرة. في مركز في محافظة المنوفية اسمه تلة فيه 188 ضريحا. القاهرة وحدها فيها 300 ضريح. هذه بلاد الإسلام والتوحيد، انتشرت فيها القبور والأضرحة التي يشرك بها، يشرك فيها وعندها بالله عز وجل انتشارا خطيرا والعياذ بالله. ثم ما يكون حول هذه الأضرحة من حكايات وخرافات كلها والعياذ بالله تأخذ الناس إلى الشرك بالله عز وجل، بل منها ما إذا سمعه الطفل الصغير لا يقبله من الاستخفاف بالعقول، ويروى ذلك ويحكى عند هذه القبور، أسأل الله العفو والعافية. أذكر لكم 3 أحوال أو مواقف أو قصص مما يذكر عند هذه القبور من الخرافات والعياذ بالله. هذا القبر المشهور في الإسكندرية المسمى بقبر أبي الدرداء، يزعمون أنه قبر الصحابي الجليل أبي الدرداء، وكذبوا. وما جاء أبو الدرداء أصلا إلى مصر والإسكندرية. والأدهى من ذلك ما يحكى حول ذلك من الخرافة التي ترونها بأعينكم إلى يومنا هذا، أنهم جاءوا ليوسعوا الطريق فجاء الضريح في الطريق، فأمروا أن يحولوا الضريح في مكان آخر. فلما هموا بذلك شلت يد الذي يفعل. هذه حكايات وخرافات. فإذا بالمسؤولين يحولون الطريق حول القبر، وأنتم ترون هذا إلى يوم الناس، الترام تدور من حول القبر تعظيما للقبر. ثم انظر إلى حكاية هذين الرجلين الأفاكين الكذابين الذين تنتشر حكايتهم في الناس، والناس يتداولونها في عبارة هي كالمثل الشعبي، وربما بعض الناس لا يعرف أصلها. عبارة إحنا دفنين سوا، ربما بعض الناس يعرف وبعضهم لا يعرف. هذه من خرافات القبور والقبوريين. فأصل هذه القصة أن رجلين كان يمشيان في الطريق ومعهما حمارهما، فمات الحمار فجأة، فإذا بالرجلين وهما على مشارف قرية من القرى يأخذان الحمار على عادة الناس قديما فدفنوه، دفنوا الحمار. ولما انتهوا من دفن الحمار دخلوا إلى أهل القرية، فجعلوا يقولون لأهل القرية إننا لقينا في طريقنا هذا الولي الفلاني، وزعموا لهم اسما، وإنه قد لقيناه وهو على مشارف الموت وقد مات وقد دفناه، وقد قال لنا قبل أنفاسه الأخيرة قولوا لأهل القرية استوصوا بقبري خيرا. فقام أهل القرية جميعا وأنشأوا فوق الحمار ضريحا، وجعلوا الرجلين مسؤولين عن هذا الضريح، تؤتى إليهم بالنذور والصدقات ونحو ذلك. حتى أن المصريين يحكون هذه القصة، ربما بعضهم لا يفكر في أصلها، في أن أحدهما يوما وهما يتقاسمان النذور قال للآخر لا أنا أعطيتك كذا، فقال لا لا ما أعطيتني، فقال وحياة سيدي فلان ده أنا أعطيتك، فقال ده احنا دفنين سوا. وغير ذلك من الخرافات التي تروج في كل مكان حول هذه القبور. أقول لكم قصة أنا سمعتها بنفسي منذ 20 سنة تقريبا. كان أحد الناس الطيبين الذين أحبهم من الذين يسمعون لهؤلاء المتصوفة من أهل أسوان يكلمني ويذكر لي وليا من هؤلاء الأولياء أصحاب الأضرحة. من هو هذا الولي؟ قال لي سيدي أبي نبوت. فقلت من سيدك أبو نبوت هذا؟ قال سيدي أبو نبوت ألا تخاف أن يضرك؟ ألا تخاف وكذا؟ ثم حكى لي أصلا ضريح سيدي أبي نبوت، هو نفسه الذي يحكي لي. قال سيدي أبو نبوت هذا كان حراميا سارقا يعني، وكان يسرق بيوت الناس بعصا ملتوية، المحجن، العصاية الملتوية المعروفة عندنا، فكان يصعد إلى بيوت الناس بهذه العصا الملتوية. ففي ذات ليلة كان يسرق بيتا من البيوت، فصعد إلى هذا البيت بعصاه الملتوية فلزقت في البيت ولزقت في يده فمات على حاله، أي ظل متعلقا بالعصا والعصا معلقة في البيت. فلما أصبح أهل القرية وجدوا الحرام متعلق في البيت، فإذا بهم ينزلونه ويجعلون له ضريحا وسموه ضريح سيد أبو نبوت، تهدى إليه القربات. فجعلت أضحك وأسخر، فجعل الرجل يقول لي ألا تخاف أن يضرك سيدي أبو نبوت؟ ألا تخاف من أن يفعل بك ويفعل؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فالأموات ولو كانوا صالحين لا يسمعون من يسألهم ومن يطلب منهم كما يفعل عند هذه القبور من سؤال الحاجات وطلب الشفاعات والاستغاثة بهؤلاء الأموات. لازلنا مع وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في آخر أيامه، بل في آخر ساعاته صلى الله عليه وسلم، قال ألا إنه كان في من كان قبلكم قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد، وإني أنهاكم عن ذلك. ولذا عباد الله، لما انتشرت هذه القبور وهذه الأضرحة في بلاد المسلمين نزل بهم ما لا يخفى على أحد، إن الشرك إذا انتشر في بلاد المسلمين كان نذير شؤم، والعياذ بالله. ضعفت الأمة وتسلط عليها أعداؤها بسبب تصدر أمثال هؤلاء دعاة القبور ودعاة الشركيات، والعياذ بالله. فإننا إذا تأملنا وجدنا هؤلاء يخرجون على الناس بوجه وينقضونه من وجه آخر، ويخالفون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مخالفة صريحة. إن الشيعة والصوفية أكثر الناس ادعاء لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذات الوقت هم أكثر الناس مخالفة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب وحده فقط، باب مسألة القبور، أذكر لكم نحو 7 جهات يخالفون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة. أول ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور أعيادا، والأعياد من العود، أي يؤتى إلى القبور في يوم معين من السنة، والذي يسمونه بالموالد. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وكان يدعو عند موته ويقول: اللهم لا تجعل قبري عيدا. فقام هؤلاء فجعلوا قبور من هم أدنى من النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وسموها موالد. وما أدراك ما يحدث في هذه الموالد من الشرك بالله قبل المعاصي والفجور الذي يحدث فيها. وجه آخر، وهو قصد الصلاة عند هذه القبور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور أو إلى القبور أو في القبور، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. أي مفهوم ذلك أي أن القبور لا يجوز الصلاة فيها ولا عندها، فلا تجعلوا بيوتكم كهذه القبور، صلوا فيها، أي النوافل يعني. وهؤلاء قاموا يقصدون معاندة النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضل الصلوات عندهم هي التي يصليها عند قبر سيدي فلان أو المقام الفلاني أو نحو ذلك. وجه ثالث، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نرفع القبور، ونهانا عن بنائها وتشييدها وتجصيصها ونحو ذلك. فقال جابر رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور وعن البناء عليها. فقام هؤلاء لا يرفعونها فقط، لا، بل أحدثوا عندها المشاهد العالية الكبيرة والمقصورات ونحو ذلك التي توضع من حول القبور، الحديد والنحاس وغير ذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك. وجه رابع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيقاد السرج في القبور أو عند القبور. السنة أن تكون قبور المسلمين مظلمة، السنة عدم وجود مصابيح في المقابر، لأجل أن يعتبر الناس أن هذه دار خراب. فهؤلاء جاءوا إلى قبور الأفراد في الأضرحة ونحو ذلك، فأقادوا عندها السرد بكل الألوان، ووضعوا الأخضر وغير ذلك، بل وضعوا الأحجار الكريمة فوق هذه القبور. وجه خامس، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نفعل أي عبادة في مكان يعصى فيه الله عز وجل، لا سيما الشرك. إذا كان هذا المكان في نفوس الناس وفي أذهان الناس يرتكب فيه أي مظهر من مظاهر العصيان والشرك، لا يجوز لك أن تتعبد فيه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، بوانة منطقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكان فيها وثن يعبد؟ المنطقة دي بوانة دي كان في يوم من الأيام هناك شرك، أكان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية مولد؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. فجاء هؤلاء وتعمدوا الصلاة عند الأماكن التي يشرك فيها بالله، ويقف الناس عند الأضرحة والقبور ويقولون: يا سيدي فلان اشفي ولدي، يا سيدي فلان اقضي حاجتي، يا سيدي فلان افعل وافعل. فجاءوا إلى هذه الأماكن وقصدوا التعبد عندها والعياذ بالله. وجه آخر كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن سؤال غير الله، لسيما فيما لا يقدر عليه المخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فجاء هؤلاء وعاندوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى قبور الأولياء والصالحين يسألونهم تفريج القربات وقضاء الحاجات وإغاثة اللهفان وشفاء المرضى، مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. فسألوا الأولياء والأموات. وجه سابع وأخير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا يجوز لك أن تقصد بالسفر مسجدا من مساجد المسلمين إلا المساجد الثلاثة. لما؟ لأجل ألا يقدح في نفوس الناس تعظيم هذه البقعة، فلا يعظم إلا المساجد الثلاثة بالسفر إليها. فقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. فقام الشيعة والصوفية يعاندون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشدوا الرحال إلى قبور الأولياء والصالحين وعظموها أكثر من تعظيم المساجد الثلاث والعياذ بالله. وغير ذلك مما يندى له الجبين ويدمى له القلب على مظاهر الشر في بلاد الإسلام والمسلمين. عباد الله، إنها وصية غالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بساعات. قال: ألا إنه كان قبلكم قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وإن الذين يخالفون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه متوعدون، وتنتظرهم النتيجة المأساوية في الدنيا وفي الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، أي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن يتبع غير سبيل، ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.